فيقول الله عز وجل: فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه. اذن فقد توقع القران منا الخطا، ولكن رحمه الله تبارك وتعالى واسعه فاجازت اصلاح الخطا من المخطئ او ممن يرث او من اي حد او من اي احد. ايضا حين يقول عز وجل: فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم. توقع القران من بعض الناس ان يغير ويبدل في الوصية، ناسيا ان الله يسمع ويرى. التبديل والابدال ازالة الشيء والاتيان بغيره او التغيير والتحريف. فمن بدله اي بدل الايصاء بعدما سمع الوصية، اما سمعها من الموصي شخصيا واما سمعها من الشهود ولم يحدد ممن قد سمع، فمن بدله بعدما سمعه سواء كان السمع من الموصي شخصيا قبل وفاته او ممن سمع الموصي كالشهود مثلا فبدل، فإنما إثمه والإثم فعل ما لا يحل. فإنما إثمه الضمير عائد على التبديل، فإنما إثمه أي إثم التبديل واقع على من بدل، والإثم مرتفع على الموصل. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه أي يبدلونه الإيصاء، يبدلون الوصية. الضمير مذكر والوصية مؤنثة، والمعنى في الوصية أي ما أوصى به الموصي، ما أوصى به الموصي. فمن بدله أي بدل ما أوصى به الموصي بعدما سمعه، بعدما سمع ما أوصى به الموصي من الموصي أو من الشهود، من سمع الموصي. فإنما إثمه إثم التبديل على الذين يبدلونه، على الذين يبدلون ما أوصى به الموصي. ويأتي التهديد والوعيد: إن الله، تأكيد إن الله سميع عليم. تهديد شديد ووعيد لكل من بدل وصية. كل التبديل أبدا، هناك تبديل مرفوض، هناك تبديل يقع إثمه على المبدل، وهناك تبديل مطلوب وهو تبديل الإصلاح. التبديل المذموم والتبديل المرفوض هو التبديل لغير إصلاح، تبديل ينشأ عن الهوى أو الأنانية أو حب الذات أو أما تبديل الإصلاح فمطلوب، بل قالوا: إذا أخطأ الموصي في وصيته كان الإصلاح فرض كفاية. فرض، لأن الله يقول: فمن خاف من موصي جنف أو إثم فأصلح بينه فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. من خاف من توقع. الكلمة تعبر عن كل هذه المعاني. فمن خاف من موصل أي توقع منه أو ظن، والحكم بالظن تدل عليه هذه الآية أيضا. من خشي من موصل جنفا، الجنف مطلق الميل، جنف يجنف مال، وتستخدم في الميل الى الباطل، ولكنها تعبر عن مطلق الميل. هنا في هذه الآية تعبر عن الخطأ غير المقصود لمقابلتها بالإثم. فمن خاف من موسى جنف أو إثم. إذن جنفا هنا معناها أخطأ عن غير طلب، مال عن الحق بغير عمد. إثما جنف بعمد، جنف بعمد، مال عامدا. فإذا أخطأ الموسى أخطأ عن غير قصد، غير عالم بالسنة، غير عالم بأحكام القرآن، لم يسمع تفسير الآيات، لم يقرأها، فأخطأ غير عامد غير قاصد، ذاك هو الجنف في هذه الآية. أو إثما عالم وفاهم وسمع وأمر ووعظ ومع ذلك تعمد الإضرار وتعمد الخطأ فهو آثم. من خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. في هذه الحالة حين يقول الله تبارك وتعالى فمن خاف، ولم يبين الذي خاف، إذن فالكلام لكل من يسمع، الكلام للأمة، الكلام للمسلمين، إذن فهو فرض كفاية، فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل، وإذا لم يقم به أحد أثم الكل. هناك من الناس من يموت مورثه أبوه، وقد اختص بعضا دون بعض، ويقال لهم اتقوا الله، أصلحوا أصلحوا وأعيدوا تقسيم المال كحكم الله وكقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بعضهم مالي ومال ذلك هو أوصى، ولا تحقي ولا أتنازل عنه، هو وأبوه في النار، هو وأبوه في النار. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول واسمع واحفظ وانتبه ونبه غيرك، لأن الإصلاح فرض كفاية، والإصلاح لا يشترط أن تصلح بعد الموت، بل قد تصلح قبل الموت. فأصلح بينهم، بين الموصي وبين الورثة في حياته، إذا رأيته يوصي بغير ما أمر الله أصلح، فذاك فرض عليك، فرض كفاية. فأصبح بينهم بين الموصي وبين الورثة، أو من حجب عنهم الميراث، أو فأصبح بينهم تسري بعد الموت، فأصبح بين الورثة فلا إثم عليه، فلا إثم على من أصلح. وقد يرتفع الإثم عن الموصي الذي أخطأ، أما الذي تعمد فأمره موكول إلى الله. وختمت الآية بقول الله عز وجل إن الله غفور رحيم، أجاز لنا الإصلاح والتبديل والتغيير في الوصية من أجل الإصلاح، وأمرنا بالإصلاح بين الناس والصلح خير. غفور لمن أصلح، لأنه بدل تبديل إصلاح، ولم يبدل تبديل إفساد. رحيم بأن أذن لنا بأن نبدل ونغير فيما نراه مصلحة. واسمع وانتبه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإضرار في الوصية من الكبائر كالزنا والقتل وشرب الخمر والغيبة والنميمة والسرقة والشرك بالله وعقوق الوالدة. من أضر الإضرار في الوصية من الكبائر. واسمع إلى الأغرب، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل أو المرأة يعمل بطاعة الله 60 سنة، ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. اسمع وانتبه ونبه غيرك، فالإصلاح فرض كفاية. إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله 60 سنة فيحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. أيها الأخ المسلم، الوصية بما لا يجوز لا تنفذ، كمن أوصى بخمر أو بلحم خنزير أو بمعصية، كل وصية فيها معصية لله لا تنفذ أصلا، وكل وصية فيها الإضرار يجب إذهاب الضرر والإصلاح بين الورثة. علمت أن الرجل قد مات وكتب لابنته كما كتب لابنه، غير بذلك أمر الله، وربنا حين فرض وأعطى كل ذي حق حقه وبين بآيات المواريث هذه الحقوق في سورة النساء، ختم هذه الآيات بقوله من يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ختم آيات المواريث بقوله عز وجل ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. كل وصية لا تتفق مع كتاب الله مردودة، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو رد، وإذا رأيت ذلك فأصلح قبل أن يموت الموصي إن أمكنك ذلك، وإن علمت بعد وفاته فلتأتي بالابن ولتأتي بالبنت وتقول يا بنياتي كان أبوك يحبك يشفق عليك فأوصى لك بما ليس من حقك فهل أنت تحبينه؟ إذا كنت تحب أباك وتخافين عليه فأنقذيه من النار وتنازلي عما يزيد عن حقك لصاحب الحق، وإلا دخلت أنت وأبوك في النار. هناك من يكتب لأبنائه هربا وتهربا من أمر ما، من دائنين، من ضرائب، من غيره، يفعل كثير من الناس ذلك، يكتب ثروته لأبنائه ثم يموت وامرأته حامل فتلد ويأتي الوليد لا يملك شيئا فقد أخذ إخوته كل شيء. وقد يكتب لابنه ويموت الابن في حياة الأب وترث امرأة الابن ما كتب لابنه ويضيع منه ماله، وتتزوج بغير ابنه وتنفق ماله على زوجها الآخر. الإضرار في الوصية ممنوع. هناك تحايل كأن يكتب لابنه ويكتب لابنته الذكر مثل حظ الأنثيين، وقد فعل ما أوجبه الشرع. من أدراك أنك تورث؟ الله يرث الأرض ومن عليه. من أدراك أن هؤلاء هم ورثتك، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وقد يتحايل بأسلوب آخر فيكتب ويوصل لغير وارث. الأبناء والبنات موجود، موجود الأبناء وموجود موجود البنات والميراث لهم. أوصى بالثلث لزوج ابنته كي يعود المال لابنته، أو يوصي لابن ابنه، وابن الابن غير وارث في وجود الابن، في وجود أبيه، الأحفاد لا يرثون في وجود آبائهم، فيوصي لابن ابنه أو لابن ابنته كي يعود المال لابنه أو لابنته، تحايل، لكن الله يعلمه. فقد بين ربنا تبارك وتعالى للناس ما يجب عليهم في شأن القصاص، ثم بين لهم ما يجب عليهم في الوصية، كل ذلك تفصيل بعد إجمال، إذ أجمل البر كله في أول آية قرأت علينا في هذا الربع: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن. وبينت الآية أوجه البر: عقيدة، حسن معاشرة، معاملة الخلق بالمعروف، ومعاملة الحق بالطاعة. وجاء التفصيل في فرض القصاص كمعاملة بين الناس وكرد عند العدوان، وجاء التبيين للعدل مع الأبناء والأقارب، العدل في الوصية، ثم جاء بعد ذلك بيان لفريضة من الفرائض وهي ركن من أركان الإسلام اختصه الله تبارك وتعالى دون سائر العبادات، فقال عز من قائل في حديثه القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. اختص الصيام بأنه له، وكل العباد كل العبادات له، فالصلاة له والزكاة له والحج له، كل العبادات لله، لكنه اختص الصيام بأنه له دون سائر العبادات، حيث باين الصيام سائر العبادات في أمرين. الأمر الأول أن الصوم دون سائر العبادات يحرم الإنسان ويمنعه من اللذات والشهوات المباحة، الصلاة ليست كذلك، والحج ليس كذلك، والزكاة ليس كذلك، وإنما الصيام تحرم فيه من لذائذ ومما تشتهيه النفس ومن مباحات تباح لك، فتحرم نفسك مختارا من أجل الله. الأمر الثاني الذي باين فيه الصيام سائر العبادات أنه سر بين العبد وربه، فالصلاة يراها الناس، والحج يشعر به الناس، والزكاة تقبض ويأخذها الناس، أما الصيام فهو سر بين العبد وبين ربه لا يراه إلا الله، من أجل ذلك كان الصيام له وهو يجزي به. والصيام كفريضة ليست مستحدثة في الإسلام، بل هي فريضة من لدن آدم عليه السلام. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والخطاب متوجه للمؤمنين خاطبهم بالإيمان شحذا للهمم، إيقاظا لجذوة الإيمان في القلب، تلطف في الخطاب. إذ الخطاب يا أيها الذين آمنوا يشعر بالصلة بالله عز وجل، وكأن الصيام منحة وهدية اختص الله بها المؤمنين، كتب عليكم فرض عليكم وأثبت، لأن الفرض يراد ثم يقال ثم يكتب ثم يعمل به. كتب عليكم الصيام، والصيام والصوم من حيث اللغة مطلق الإمساك عن الشيء، فقد يصوم الإنسان عن الكلام كقوله عز وجل حكاية عن مريم: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صامت عن الكلام أي أمسكت عن الكلام. فالصيام من حيث اللغة مطلق الإمساك عن الشيء، صيام عن الكلام، صيام عن المشي، صيام عن الطعام، مطلق الإمساك عن الشيء. والصيام من حيث الشرع، وهو ركن من أركان الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، الحج لمن استطاع إليه سبيلا. ومعنى الصيام في الشرع هو الإمساك عن المفطرات، الطعام والشراب والجماع، الإمساك عن المفطرات نهارا كاملا من طلوع الفجر السابق إلى غروب الشمس بنية، إذ يشترط فيه النية، فالصيام بغير نية كلا صيام. فالصيام شرعا الإمساك عن المفطرات مع النية نهارا كاملا، أي من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وتمامه وكماله بالامتناع عن المحظورات كالغيبة والنميمة والخوض في الباطل والتكلم في شأن المعاصي والتكلم فيما لا يعنيك والسؤال عما لا يعنيك وما إلى ذلك إلى آخر محظورات اللسان ومحظورات القلب. تمام الصيام وكماله بالامتناع واجتناب المحظورات وعدم الوقوع في المحرمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه من أجله. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، والكاف كاف التشبيه، كما كتب على الذين من قبلكم. إذن فالصيام فريضة سابقة وليست مستحدثة، كانت موجودة على الذين من قبلنا. والتشبيه، هل صيامنا كصيامهم في كل شيء أم هناك اختلاف؟ قالوا التشبيه في المدة وهي شهر، أيضا التشبيه في الموعد وهو رمضان. أين اندثر؟ قالوا كان الصيام في رمضان، وجاءت النصارى وأحبارهم الذين حرفوا في كتاب الله وصادفوا رمضان في حر شديد فنقلوه إلى التقويم الشمسي ونقلوه إلى الربيع وزادوا فيه عشرا قبل الشهر وعشرا بعده، فأصبح صيام النصارى 50 يوما وفي الربيع، فحولوا مكانه. فالتشبيه في التاريخ، في البدء، في الختام، في الموعد، وكذا التشبيه في المدة 30 يوما أو 29 يوما، لأن الشهر قد يكون 30 وقد يكون 29. وقالوا بل نقلوه بعدده إلى الربيع. ومرض ملكهم فجاملوه ونذروا أن يصوموا 10 في الشفاء الله، فشفي فأضافوا 10. ثم مرض آخر بعد ذلك فنذروا أن يصوموا 10 أقوى. والتشبيه في التاريخ أو في الموعد وفي عدد الأيام. وقال بعض الناس بل التشبيه في الكيفية، فقد كان الصيام المفروض عليهم امتناع عن الطعام والشراب والجماع كصيام المسلمين في رمضان، ثم حرفوه. وقال بعض الناس التشبيه في أصل الوجوب دون العدد ودون الموعد ودون الكيفية، في أصل الوجوب، وذاك أرجح الأقوال. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فكان في شرع نوح صيام، متى وكيف يخالف صوم رمضان، واختصت هذه الأمة برمضان. وكان الصيام في شريعة موسى، وكان الصيام في شريعة عيسى أيضا مفروض عليهم، ولكن بكيفية تختلف وفي مواعيد تختلف عن مواعيد رمضان. فكما كتب وجوبا التشبيه في مجرد الوجوب فرض عليهم صياما، ما هو الله أعلم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إذن فهي فريضة قديمة وليست مستحدثة. فريضة كتبها الله تبارك وتعالى على بني آدم من لدن آدم لفضلها وشرفها وعظيم ثوابها وجزيل أجرها. أياما معدودات، أي معدودة. إذن فالكلام يشير إلى أن الصيام أيامه قليلة، إذ لا يعد إلا القليل، أما الكثير فلا يعد. فحين يقول أياما معدودة، إذا تعد عدا، وطالما عدت فهي قليلة. ورحمة الله تبارك وتعالى أوجبت علينا صيام رمضان وهو شهر من 12 شهرا، شهر واحد، ولم يكلفنا الصيام الدهر كله بل شهر واحد. لذا قال أياما معدودات، أياما معدودات هي رمضان أرجح الأقوال. وإن كان هناك أناس يقولون الأيام المعدودات يوم 10 وثلاثة أيام من كل شهر في وسط الشهر، الأيام البيض كما يقال. وقد فرض هذا في أول الإسلام قبل فرض رمضان، حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء الذي كانت تصومه اليهود. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم اليهود أياما معدودات، عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. ثم نسخ هذا بنزول الفرض بصوم رمضان. أياما معدودات شهر رمضان، ذاك أرجح الأقوال. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من كان منكم مريضا، المرض أحوال وأنواع. قال بعض العلماء من كان منكم مريضا مطلق المرض، ولو أصيب باحمرار في عينيه له أن يفطر، الرخصة لكل مريض طالما يطلق عليه كلمة مريض. جرح في اصبعه، احمرار في عينيه، وجع في قدميه، اي مرض رخصة من كان منكم مريضا. وقال بعض الناس ابدا، المريض الذي يصيبه الصيام بشدة ومشقة يمكن له ان يصوم ولكن بمشقة، يجوز له ان يفطر وان صام فهو اصح واولى وافضل. اما ان كان مريضا بمرض عضال يشتد بالصيام او يتأخر شفاؤه ان صام او يتأذى بالصوم اذى شديدا وجب عليه ان يفطر، لا يرخص له بل يجب. فمن كان منكم مريضا اذا وجب عليه ان يفطر ان كان الصوم يؤخر شفاءه او يتلف نفسه او يميته او يهلكه او لا يتحمله مطلقا. اما ان كان مريضا ويحتمل الصيام بمشقة جاز له الصوم وجاز له الفطر. اما ان كان مريضا بمرض لا يؤثر فيه الصوم كوجع الاذنين كوجع العينين، اي مرض لا يؤثر فيه الصيام باشتداد المرض او بتأخر الشفاء فهذا لا يصح له ان يفطر مطلقا، ولو افطر وجب عليه القضاء والكفارة 60 يوما عن كل يوم. فمن كان منكم مريضا، ذاك في شأن المرض، او على سفر، المسافر، من هو المسافر واي مسافة تعد سفرا ومتى يفطر المسافر وهل يبيت الفطر ولا ينوي الصيام ليلة السفر؟ ان يبيت الصيام فان سافر افطر، وكيف يكون القضاء ومتى يكون القضاء وما هي احكام القضاء؟ او على سفر، كلمة على سفر نبهت بعض المفسرين حيث قالوا القياس في الكلام فمن كان منكم مريضا او مسافرا، ولكنه قال فمن كان منكم مريضا او على سفر. كلمة على تفيد العلو وتفيد الركوب، على سفر وكأنه راكب للسفر، ومعنى ذلك انه لا يصح مطلقا الفطر الا لمن هو في حالة السفر فعلا وليس ينوي السفر بل صادفه الصوم وهو مسافر، صادفه الصوم وهو مسافر، ذاك الذي يفطر. اما الذي يكون مقيما في البلد وجاء رمضان وصام ثم نوى السفر هل هو على سفر؟ ابدا، هو ينوي السفر لكنه ليس على سفر، ذاك رأي المسافر. المسافر قالوا مسافة السفر التي تبيح للمسافر الفطر هي مسافة قصر الصلاة، يباح قصر الصلاة للمسافر. أي مسافة؟ السفر يوم وليلة للإبل المحملة بالأثقال، تلك مسافة السفر، ولا عبرة بالمدة التي يقضيها مسافرا، ولو سافرها وقطع المسافة في لحظة كالمسافر بالطائرات مثلا، وقدرت المسافة بما يزيد عن 80 كيلومتر، تلك هي المسافة التي يصح فيها قصر الصلاة. اذا هي المسافة التي يعد الرجل مسافرا انقطعها ويبيح له ذلك الفطر. وقال بعض الناس مسافة السفر للفطر المرخصة للفطر تختلف عن مسافة السفر المرخصة لقصر الصلاة. مسافة السفر المبيحة للفطر هي مسيرة يومين، وقال بعضهم بل مسيرة 3 أيام، وما دون ذلك من سفر لا يباح فيه الفطر مطلقا ولا يعد مسافرا إلا أن يقطع مسافة مسيرة 3 أيام، تلك مسافة السفر. متى يفطر المسافر؟ وهل يبيت الصيام أم يبيت الفطر؟ قال إذا نوى أن يسافر في الغد فبيت الفطر وقال أسافر غدا ولا أصوم لأني على سفر، أيصح له ذلك؟ قالوا أبدا، وأجمعوا على أنه لا يصح مطلقا تبييت الفطر، إجماع دون اختلاف، لأن السفر لا يكون بالنية بعكس الإقامة. أنت في مكان نويت الإقامة إذا فأنت مقيم بمجرد النية، يجب عليك أن تتم الصلاة إن كنت تقصر الصلاة. الإقامة بمجرد النية تعد مقيما، تعد مقيما، لكن السفر لا يكون أبدا بالنية، لأنك تنوي السفر ويصبح الصباح. السفر عمل، السفر إعداد للحصيبة، السفر الركوب، السفر خروج، السفر عمل بالبدن، أنت لا تظلمك، فقد تموت قبل أن يصبح الصباح وقد يعوقك عائق. إذا فالسفر لا يكون بالنية لكن الإقامة تكون بالنية. أنت الآن جالس دون حركة، نويت الإقامة في مكانك، أنت مقيم لأنك لم تتحرك، فالإقامة تتحقق بالنية، أما السفر لا يتحقق إلا بالعمل. من هنا أجمع العلماء على أنه لا يصح مطلقا للمسافر أن يبيت الفطر، أن يبيت الفطر. فإن فعل وبيت الفطر وأصبح فصام، صام بغير نية، صام بغير نية، ويشترط للصيام النية، إذن فقد وجب عليه القضاء. أيصح أن يبيت الصيام؟ لا يبيت الفطر، يبيت الصيام. نعم يجوز له أن يبيت الصيام، بل يجب عليه ذلك أن يبيت الصيام ولا يبيت الفطر، وينوي الصيام في السفر، وينوي الصيام في السفر. فإذا نوى الصيام في السفر فأصبح فسافر وصام لا شيء عليه، والصيام أفضل في بعض الأقوال. إن أصبح وسافر فأفطر وقد بيت الصيام، قالوا لا شيء عليه، رخصة واستخدمها. وقال آخرون بل عليه القضاء لأنه نوى الصيام فأفطر وإن كان مسافرا، يجب عليه القضاء من أجل النية، ولا يصح له أن يفطر في يوم سفره مطلقا. وقال بعض الأئمة وهو إمام دار الهجرة الإمام مالك، فأصبح مسافرا فأفطر وجب عليه القضاء والكفارة 60 يوما كفارة بالإضافة ليوم القضاء. لماذا؟ لأنه كان مخيرا بين الصيام في السفر وبين الفطر فاختار الصوم، طالما اختار الصوم وجب عليه الصوم، فإن أفطر أفطر عامدا وجب عليه القضاء والكفارة. متى يفطر المسافر؟ أجمعوا على أنه لا يصح له أن يبيت الفطر، وأجمعوا أنه إن بيت الصيام وجب عليه أن يصوم. بعضهم والبعض قال إن شاء أفطر ولا شيء عليه. متى يفطر؟ أصبح الصباح وصلى فجره ونام أو هم بالسفر، سافر نهارا، متى يفطر؟ قال بعضهم يفطر في بيته قبل أن يخرج فهو مسافر، وقال بعضهم أمنا يفطر بعد ما يركب، إذ يتحقق السفر ببدء العمل. متى يبدأ العمل في السفر؟ أن يضع قدمه في الركاب، أن يركب السيارة، أن يركب الطيارة الطائرة، أن يركب السفينة، أن يركب السيارة، أن يركب. متى ركب مستعدا للسفر هنا جاز له أن يفطر. وقال بعضهم أبدا بعد أن يجاوز الحضر، فإن كان في صحراء بعد أن يجاوز خيام قبيلته، فإن كان في المدينة بعد أن يخرج إلى الضواحي كصلاه القصر. كصلاه القصر لا يقصر المسافر إلا بعد أن يخرج من المدينة أو من القرية ويتجاوز مقابر القرية، إذا كان في المدينة بعد أن يجاوز الضواحي، إذا كان في خيام قبيلته بعد أن يجاوز جميع خيام القبيلة، فلا يفطر إلا بعد أن يخرج فعلا من مكانه، من مدينته أو من قريته، ويعد مسافرا، هنا يفطر. تلك ثلاثة أقوال. وهناك قول رابع وعليه أكثر الناس، وهو إن سافر نهارا لا يصح له أن يفطر في هذا اليوم مطلقا، لأنه أصبح صائما. ببزوغ الفجر بدأ اليوم، وطالما بدأ اليوم ولم يسافر فعلا فهو مقيم، يجب عليه الصيام. فإن صام، فإن صام ولو ساعة عد صائما، فكيف يفطر في بعض النهار؟ إذن فقد أفطر عمدا. والسفر ليس عذر كالمرض، فقد يمرض الإنسان في بحر النهار، وليس عذر قهري كالحيض، فقد تحيض المرأة في نهار رمضان وهي صائمة فتفطر وجوبا، يجب عليها أن تفطر. أما المريض فإن مرض في النهار وكان المرض شديدا ويحتاج إلى علاج وما إلى ذلك أفطر وجوبا، عذر طارئ. أما السفر فليس عذرا طارئا، إذن فلا يصح له أن يفطر في يوم السفر. فإن استمر سفره جاز له أن يفطر في اليوم التالي. أي سفر؟ أي سفر هذه الرخصة؟ هناك سفر طاعة، وهناك سفر مباح، وهناك سفر في معصية. أما سفر الطاعة كالحج والجهاد وألحقوا به صلة الرحم والسعي على المعاش الضروري، الضروري المعاش الضروري يطمع وكفاء يستر العورة، ذاك هو سفر الطاعة. قالوا الفطر في سفر الطاعة لا بأس به وهي رخص. السفر المباح قالوا يجوز له أن يفطر. السفر المباح خرج لنزهة، خرج لنزهة، سافر لنزهة، سافر لمزيد من الربح، لمزيد من التجارة، لا للعيش الضروري اللقمة التي تقيم أودا، وإنما سافر لعقد صفقة، سافر لنزهة، سافر لعمل، ليس ضرورة، مباح، سفر مباح، هل يفطر؟ قالوا يجوز، وقالوا يمنع عليه الفطر. القول بالجواز ارجح، القول بالجواز جواز الفطر في السفر المباح ارجح من القول بالمنع. سفر المعصية، من سافر في معصية، سافر ليسرق، سافر ليرتشي، سافر ليحضر حفل زفاف فيه رقص وفيه معاصي وفيه خمر، سافر لمعصية، مسافر، فمن كان منكم مريضا او على سفر، قالوا يجوز له الفطر، وقالوا يمنع عليه الفطر، فهي رخصة للمتقين للمؤمنين، فكيف نعينه على المعصية بأن يفطر فيتقوى على أداء المعاصي؟ يمنع عليه الفطر، والقول بالمنع أرجح. إذا فالسفر في الطاعة يجوز له وهو مخير بين الصوم وبين الفطر. السفر في المباح قول بالجواز قول بالمنع، والقول بالجواز أرجح. السفر في المعاصي قول بالمنع وقول بالجواز، والقول بالمنع أرجح. ذاك في شأن المسافر، وكل رأي له طبعا أسانيد، والذي يقول إن المسافر لا يصح له أن يفطر في يوم سفره، في رأيه إن أفطر المسافر يوم السفر وجب عليه القضاء والكفارة، وهكذا. ولدينا نص، والنص يرفع الخلاف. يروي الإمام البخاري في صحيحه عن الصحابة قولهم سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب أو فلم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم، وكان ذلك 16 ليلة خلت من رمضان غزوة الفتح. ويروي الإمام البخاري أيضا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان، منطقة بين مكة وبين المدينة، فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه كي يراه الناس ثم شرب وأفطر حتى بلغ مكة، وكان ذلك في رمضان أيضا في غزوة الفتح. من هنا وإن كان الأصل موجود والنص هو هذا الحديث، إلا أن للعلماء فيه أقوال ولهم تفريعات. قالوا سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سفر الجهاد، فقد خرج لفتح مكة، سفر للجهاد. هناك رأي غريب غريب، يقول هذا الرأي إن الصيام في السفر ممنوع، ممنوع، ومن صام في السفر كمن أفطر في الحضر، وأوجبوا على صائم على الصائم في السفر القضاء يقضي، لأن الصيام في السفر لا ينعقد، لا ينعقد. وساقوا حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه ليس من البر الصيام في السفر، وطالما ليس من البر فهو إثم، فمن صام في السفر فهو آثم. هؤلاء استندوا للحديث، أيضا استندوا للآية، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودة فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. اذا فوجب على كل مريض وعلى كل مسافر ان يفطر ولا يصوم. لكن الاخرين وقولهم ارجح ومستند الى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون الكلام فيه اختصار بالحذف والمعنى والتقدير، فمن كان منكم مريضا فافطر او على سفر فافطر فعدة من ايام اخرى. من هنا يجيزون الفطر للمريض وللمسافر بتقدير كلمة فمن كان منكم مريضا تقدير كلمة فأفطر أو على سفر فأفطر، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك، حيث صام في السفر وأفطر في السفر، وصام أصحابه وهو يراهم ولم ينههم عن ذلك، كما روي في الأحاديث الصحاح لم يعب الصائم على المفطر ولم يعب المفطر على الصائم. اذا فذاك قول مرجوح. اي الامرين افضل، الصيام في السفر ام الفطر في السفر؟ ثلاثة اقوال. قالوا الصوم افضل، لان الله يقول وان تصومه خير لكم طالما يتحمله. وبعضهم قال الفطر افضل للاخذ بالرخصة، وبعضهم قال وهو الارجح المسافر سفر الطاعة مخير بين الصوم وبين الفطر، فان صام فبها وان افطر فلا اثم عليه، فهو مخير بين الصوم وبين الفطر حالة السفر، وذاك ارجح الاقوال. الصيام يؤدي الى التقوى، وربنا تبارك وتعالى حين يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، كلمة لعل تفيد الترجي في حق الخلائق، في حق الله تفيد الوجوب، هذه الكلمة هنا في حق الخلائق وليس في حق الخالق سبحانه وتعالى. لعلكم تتقون هي في حق الخلق، أي صوموا وأنتم ترجون وتتوقعون وتأملون في التقوى، تقوى المعاصي، تقوى التقصير والإفراط أو التفريط في طاعة كتبت على الخلائق من لدن آدم. والصوم جنة أي وقاية كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والصوم له وجاء حماية كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصوم يمنع الإنسان عن ارتكاب المحظورات والوقوع في المحرمات، ويضعف بالصوم فلا يقوى على المعاصي وما إلى ذلك. فكلمة لعلكم تتقون في حق الخلق، لعلكم تتقون، والصوم الصحيح التام والكامل لا بد أن يؤدي إلى التقوى. وجزاء الصائم لا يعلمه إلا الله، وإن كان فيه إشارة لمبدأ الجزاء أو لمفتتح العطاء، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة باب يقال له الريان لا يدخل منه إلا صائم رمضان. إذن هو باب خاص، باب خاص، ترى ماذا خلف هذا الباب؟ لا يعلم الجزاء إلا الله، لقوله في الحديث القدسي وأنا أجزي به. أياما معدودات، أياما معدودات قليلة قليلة تعد على أصابع اليد، أيام معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي أيام أخرى، أخر جنة أخرى، عدة أي عدد، عدد. من أفطر لعذر، عذر المرض أو عذر السفر، كيف يكون القضاء؟ ومتى يكون القضاء؟ وإن أفسد صومه في القضاء ماذا يكون عليه؟ أسئلة. كيفية القضاء؟ قالوا يقضي كما أفطر، فإن أفطر أياما متفرقة قضاها متفرقة، وإن أفطر أياما متصلة قضاها متصل. رأي. ورأي آخر يقول بل يقضي متصلا، لأن الفرض في رمضان الصوم المتصل، فإن أفطر متصلا أو أفطر متفرقا القضاء يكون متصلا. وقال رأي ثالث وهو الأرجح، يقضي كما شاء، إن قضاه متصلا جاز، وإن قضاه متفرقا جاز وصح. أرأيت إن كان عليك دين 100 درهم فقضيتها دفعة واحدة صح؟ صح. وإن قضيتها درهما درهم أو درهمين درهمين صح القضاء أم لم يصح؟ صح. إذن فالله أرحم من الخلائق، فإن قضيت متصلا قبل الله، وإن قضيت متفرقا قبل الله، لأنه أرحم بعباده منهم ببعض. الدائن يقبل منك أن تقضي متفرقا، فكيف بالله؟ إذن فمن أفطر في رمضان لعذر حين يقضي إن شاء قضى متصلا وإن شاء قضى متفرقا، ولكن بنفس العدد. إن صام الناس 29 يوما وأفطر رمضان كاملا يقضي شهر أم يقضي 29 يوما؟ قالوا يقضي شهرا، وقال بعضهم بل يقضي 29 يوما، وهذا هو الأرجح. أياما معدودات فعدة من أيام أخرى، نفس العدد، نفس العدد، فذاك هو الأرجح. متى يبدأ القضاء؟ قالوا يبدأ القضاء في ثاني أيام العيد، عيد الفطر، أي اليوم الثاني من شوال يبدأ القضاء فورا. فإن أخر القضاء أثم بالتأخير، فإن مات سئل عنه إن كان صحيحا إذا لم يستمر به المرض. وقال بعضهم بل هو مخير في العام كله، من شوال، من ثاني يوم من أيام شوال، لأن الصيام في أول أيام الفطر حرام، من ثاني أيام شوال إلى شعبان التالي، أي قبل رمضان التالي، يقضي في خلال هذه الشهور مخيرا مخيرا. فإن مات فلا شيء عليه من الإثم، لأنه كان ينوي القضاء، وذاك أرجح الأقوال، لقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضي، أو فلا أستطيع القضاء إلا في شعبان. ثم علقت بقولها رضي الله عنها وأرضاها الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يشغلها اهتمامها بالنبي صلى الله عليه وسلم عن القضاء، فتؤجله إلى أن يأتي شعبان أي قبل رمضان. وطالما قالت عائشة رضي الله عنها ذلك وهي أم المؤمنين، إذن فلمن أفطر في رمضان بعذر له أن يقضي ويؤخر القضاء إن شاء بحيث لا يأتي عليه رمضان التالي. وهو يقضي أصبح صائما يوما يقضي به يوما، فأفطر عامدا ماذا عليه؟ قالوا لا شيء عليه، أفطر في هذا اليوم فعليه أن يقضي يوما آخر. وقال آخرون بل عليه القضاء والكفارة، لأنه يقضي يوما بدلا من أيام رمضان. ترى إن أفطر عامدا في رمضان بأن جامع امرأته مثلا، أو أكل أو شرب عامدا في رمضان، ماذا يكون عليه؟ القضاء والكفارة 60 يوم. فكذلك إن أفطر عامدا في أيام القضاء فعليه القضاء والكفارة، والأرجح أن عليه القضاء والقضاء فقط، ذاك أرجح. إن أفطر ناسيا في رمضان، إن أفطر العبد أو أكل أو شرب ناسيا، هي صدقة تصدق الله بها عليه، يتم صومه وصومه صحيح، هكذا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن أفطر ناسيا في يوم القضاء يثني عليه ما يثني على رمضان، يتم صومه وصومه صحيح، لا يعوض رمضان ولو بصيام الدهر كله. من هنا إذا أفطر ناسيا في يوم القضاء يتم صومه وصومه صحيح، وإن أفطر متعمدا فعليه يوم آخر أيضا، وذاك أرجح، وإن كان البعض يقول عليه القضاء وعليه الكفارة. ذاك في شأن القضاء. إن مرض في رمضان وصح ثم مرض في رمضان التالي وأصبح عليه شهران، ماذا يفعل؟ قالوا يقضي شهرين ويطعم 60 مسكين، وقال بعضهم بل يقضي شهرين ويطعم عن شهر واحد، وقال بعضهم ذاك أخر القضاء بعذر أم بغير عذر. إن كان تأخير القضاء بعذر، مرض في رمضان واستمر مرضه حتى رمضان التالي، قالوا إن صح وشفاه الله يقضي شهرا واحدا ويطعم عن الشهر الآخر حتى لا يكلفه مشقة قضاء شهرين إذا استمر مرضه. أما إذا صح بين الرمضانين وكان يمكن له القضاء فأخر القضاء، هنا يجب عليه الإطعام إلى جوار القضاء لأنه أخر. وعليه من كان عليه صوم فقضى قبل حلول رمضان التالي فلا بأس ولا شيء عليه. فإن أخر وجاء رمضان التالي حين يقضي الفائت يصوم الحاضر، وحين يقضي الفائت كله أو ما فات منه يطعم عن كل يوم يقضيه يصومه ويطعم عنه مسكينا لأنه أخر القضاء حتى جاء رمضان التالي. فإن مات الرجل عليه صوم، قالوا إن مات بعلة بمرض فلا شيء عليه والله غفور رحيم. وقال بعضهم إن مات وعليه صوم يصوم وليه عنه، ابنته أو ابنه. وفيها حديث جاءت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت، أو جاء رجل، ماتت أمي وعليها صوم أفأصوم عنها؟ قال نعم صوم عنها. وجاء آخر قالوا أبدا، ذاك الحديث في النذر، كان الصوم نذرا ولم يكن رمضان، ولا يصوم أحد عن أحد، ماذا يفعل؟ مات الأب، مات الأب عليه الصلاة، وابنه يريد أن يترحم عليه، أيصوم عنه؟ قالوا لا، يطعم عنه، عن كل يوم مسكين واحد. فإن فعل ذلك ارتفع الإثم عن الأب. إذن فمن مات وعليه صوم، إن مات بمرض وبعلة فلا شيء عليه، منعه مرضه عن الصيام، وإن مات من غير علة صام وليه عنه رأي، أطعم وليه عنه رأي آخر، رأي آخر. وكل الآراء تحتمل الرجوع، والله تبارك وتعالى واسع الرحمة. المهم، ماذا تعتقد أنت؟ كلما أحسنت الظن بالله كان الله عند ظنك به، حيث يقول عز من قائل في حديثه القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فخير. اللهم، فقد نزل القرآن في شأن الصيام، وحدد شهر الصيام برمضان الذي أنزل فيه القرآن. وحين فرض الصيام على الناس ولم يكونوا قد تعودوا على ذلك، شق الأمر عليهم، فنزل قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقرأت: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام، بالإضافة فدية طعام مسكين، فدية طعام مساكين. قراءات كلها صحيحة. هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه، الطاقة اسم لما يمكن أن يفعله الإنسان بشدة ومشقة، كما أن الوسع اسم لما يمكن أن يفعله الإنسان على جهة السهولة واليسر. من هنا قال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالوسع ما يمكن أن يفعله الإنسان بسهولة، والطاقة من الطوق، وكأن الإنسان يطوق، ولذا قرأت: على الذين يطوقونه، وكأن الصوم طوق في عناقهم يشتد عليهم. فالطاقة اسم لما يمكن أن يفعله الإنسان بمشقة شديدة. من هنا قال العلماء: وعلى الذين يطيقونه، أي يصومونه بمشقة شديدة. فدية طعام مسكين أو فدية طعام مساكين. الفدية ما يفتدي به الإنسان نفسه بمال وغيره، تلك هي الفدية. إذن فمن أحس أن الصيام يشتد عليه ويشق عليه ولا يستطيع أن يؤديه بسهولة ويسر، فله أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا واحدا. وإذا كان الأمر كذلك، فالآية كما ورد فيها أنها نزلت ثم نسخت، وفي أول الصيام حين فرض: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، كان من شاء صار ومن شاء أسفر وفدى، فهو مخير بين الصيام أو بين الفطر والإطعام. ثم نسخ هذا بعد أن اعتادوا على الصيام بقول الله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم. وقيل بل نسخت بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن صحيح رخصة نزلت في أول فرضية الصيام تيسيرا وتسهيلا على الناس حتى يعتادوا على الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم نسخت بقوله وأن تصوموا خير لكم. فمن تطوع خيرا فهو خير له. التطوع هنا فعل زائد عن الفرض يفعله الإنسان مختارا من تلقاء نفسه. فمن تطوع أي تطوع بالصيام والإطعام في نفس الوقت، صام وأطعم، أي فمن تطوع بالإطعام إذ لا يجب عليه الإطعام طالما صام، فلو أطعم وهو صائم إذن فهذا الإطعام تطوع، فمن تطوع بالإطعام رغم صيامه فهو خير له. أو فمن تطوع بإطعام أكثر من مسكين واحد عن كل يوم فهو خير له. أو فمن تطوع بالصيام بدلا من الفدية رغم المشقة فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم لو كنتم إن كنتم تعلمون. أن تصوموا والكلام للناس في أول فرض الصيام الذين يشق عليهم الصيام كانوا مخيرين بين الصيام وبين الفطر والإطعام، فالصيام أفضل. وأن تصوموا خير لكم رغم وجود الرخصة، رغم وجود الرخصة بأن تفطر وأن تصوم. ثم نسخ ذلك، نسخ ذلك بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي وأن تصوموا خير لكم قولا. إذن فالآية منسوخة ولا يعمل بها. رأي آخر يقول الآية حين نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هي للشيوخ كبار السن والعجائز فقط وليست لكل الناس. فكلمة أبي سعيد الخدري الذي قال فيها كان من شاء منا صام ومن شاء أصفر وفدى لا تندرع أو لا تنطبق على هذا، وإنما الآية مخصوصة بالشيوخ وكبار السن الذين يصومون بمشقة شديدة لهم أن يفطروا ويطعموا، ومع ذلك لو صاموا رغم شدة الصيام عليهم فهو أفضل وخير له. ثم نسخ الحكم بالنسبة للشيوخ والعجائز، وبقي الحكم لمن عجز منهم عن الصوم فعليه أن يفطر ويفطر. ذاك رأي ثاني. الرأي الثالث يقول الآية محكمة وليست منسوخة. محكمة إذن يعمل بها حتى الآن وإلى أن تقوم الساعة، طالما لم تنسخ أي لم ينسخ الحكم أي لم ينسخ العمل بها إذن سيعمل بها. فلمن هذه الآية ومن تعني؟ قالوا وعلى الذين يطيقونه، وقرأوها وعلى الذين يطوقونه القائلين بالإحكام، قرأوها وعلى الذين يطوقونه. وقال بعضهم أن الإطاقة الهمزة فيها للسلب بمعنى أنه سلب طاقته، فإنسان سلبت طاقته وضعف وهلك. فالآية محكمة وتختص بالشيوخ كبار السن العجائز الحامل المرضع، إذ يشق على الحامل أن تصوم ويشق على المرضع أن تصوم. والآية محكمة تسري على كبار السن والحوامل والمرضع على الذين ينفقونه هؤلاء فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له أي وإن صامت الحامل وإن صامت المرضع فهو خير له وإن صام كبير السن فهو خير له ولكن الآية محكمة آراء ثلاثة لا نستطيع أن نرجح منها شيئا وإن كان القلب يميل إلى ترجيح النسخ إلى ترجيح النسخ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وتأتي الأحكام لمن انطبقت عليهم الآية الشيوخ والعجائز الذين لا يطيقون الصيام ولا يقدرون عليه أفطروا ماذا عليهم قالوا لا شيء عليهم يفطر ولا شيء عليه لا يقضي ولا يطعم وقال بعضهم بل إذا أفطر كبير السن والشيخ الحرم فدا وأطعم عن كل يوم مسكين وذاك أرجح الإطعام يفطر ويطعم هو الرأي الأرجح الحامل والمرضع قالوا الحامل والمرضع إن خشت الضرر على نفسها أو على وليدها وجميلها أفطرت ولا شيء عليها رأي الرأي الثاني يقول تفطر وتطعم ولا تقضي حكمها حكم الشيخ الكبير الذي لا يقوى على الصيام الحامل تفطر وتطعم فداء عن كل يوم مسكين وكذلك المرضى رأي ثاني الرأي الثالث الحامل تقضي ما أفطرته من أيام فقط والمرضع إن أفطرت تقضي وتطعم الرأي الرابع الحامل والمرضع يفطران ويقضيان ويطعمان أربعة آراء وكلها لأئمة والأرجح في هذه الآراء على الحامل أن تصوم إن استطاعت فإن أفطرت فعليها القضاء والقضاء فقط والمرضع كذلك الصوم خير لها إن استطاعت وأطاقت فإن لم تستطع أفطرت وقضت بعد انتهاء الرضاعة ثم يأتي البيان بعد ذلك لوقت الصوم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات ولم تبين الآيات لنا الأيام المعدودة متى بيانت أحكاما ولم تبين موعدا فجاءت الآية تبين موعد ووقت الصيام شهر رمضان أي كتب عليكم الصيام فيه شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الشهر سمي شهرا لاشتهاره إذ لا يتعذر علمه على أحد هل يمكن لإنسان أن يجهل ابتداء الشهر أو انتهائه أي إنسان يعلم الشهر بظهور الهلال فلأن الشهر لا يتعذر على أحد العلم به سميه شهرا من الشهرة، مشهور باشتهاره. أما رمضان فهو من الرمضاء شدة الحر، ومن الرمض وهو الإحراق. لما سمي هذا الشهر برمضان؟ قالوا في الجاهلية الأولى وقديم الزمان حين بدأوا في تسمية الشهور صادف هذا الشهر شدة الحر فسموه رمضان لأنه جاء في شدة حر. وقالوا بل سمي رمضان إذ هو مكتوب صيامه على الأمم من قبل لأنه من الرمض إذ يرتمض فيه الصائم أو يرمض الصائم بشدة العطش، يحرق جوف الصائم بشدة العطش فسمي رمضان. والرأي الأرجح أنه سمي كذلك لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها. شهر رمضان أي الذي يرمض ذنوب من صامه، يحرقها تماما وكأن لم تكن. ولذا نفهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه إن الله تبارك وتعالى فرض صوم رمضان عليكم وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذن فقد أحرق الذنوب تماما. وإذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والشياطين هنا المردة منهم، وصفدت الشياطين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فيه الضمير يعود على الشهر، على الصيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه في شأنه قرآن، أنزل في شأنه قرآن يتلى، إذ قال ربنا فيه كتب عليكم الصيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه أي في شأن صيامه وأحكام صومه قرآن يتلى. أو شهر رمضان الذي أنزل فيه أي فيه في هذا الشهر القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي نزل القرآن في شهر رمضان، أو نزل في شأن الشهر قرآن. رأيان أرجحهما نزل فيه أي في الشهر القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، القرآن متى نزل وكيف نزل؟ أولا القرآن اسم لكلام الله عز وجل مشتق من قرأ، وقرآن مصدر، وقرآن بمعنى المقروء، وقرأت الشيء جمعته، قرأت الشيء جمعته. فالقرآن سمي قرآنا أي مقروءا أو مجموعا، رأي. والرأي الآخر وهو الأرجح القرآن اسم علم على كلام الله عز وجل غير مشتق كالتوراة، غير مشتق هذه الكلمة، اسم على كلام الله الذي أوحى به إلى موسى. والإنجيل اسم علم على كلام الله الذي أوحى به إلى عيسى. والقرآن اسم علم على كلام الله غير مشتق، كلام الله القرآن. وقد يطلق تجوزا على المصحف تجوزا، ولكن القرآن هو كلام الله القديم القائم بذاته الذي لا يقبل الانفصال أو الافتراق بالانتقال والحلول في الأوراق. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: نزلت صحف إبراهيم في الليلة الأولى من رمضان، ونزلت التوراة لست خلون من رمضان، ونزل الإنجيل لثلاث عشر ليلة خلت من رمضان، ونزل القرآن لأربع وعشرين ليلة خلت من شهر رمضان. إذن فقد نزل ليلة الخامس والعشرين. من هنا أكد بعض الناس أنها ليلة القدر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقد نزل القرآن في ليلة القدر باتفاق يقينا، إذ فيه النص: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها، يفرق كل أمر حكيم. ليلة القدر، ليلة القدر كيف نزل؟ قالوا: بدء النزول كان في ليلة القدر، حين كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، وجاءه الملك فغطه وقال: اقرأ. ثم تلا عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا هو القرآن الذي نزل في ليلة القدر، بدء النزول. ثم نزل بعد ذلك في أوقات متفرقة على مدار عشرين سنة مدة نزول الوحي. وقال بعضهم: بل نزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر. القرآن كله نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل جبريل به من بيت العزة منجما على عشرين سنة. والرأي الثالث يقول: بل في كل ليلة من ليالي القدر على مدار عشرين سنة ينزل في ليلة القدر قرآن السنة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة أو إلى الكتبة الحملة بأيدي سفرة كرام بررة. ففي أول ليلة من ليالي نزول القرآن في رمضان نزل قرآن السنة، وفي كل سنة في رمضان في ليلة القدر ينزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، القرآن الذي يوحى به في خلال هذه السنة. إذن فقد نزل القرآن من اللوح المحفوظ على ملائكة السماء الدنيا الحملة الكتبة في عشرين شهر، في عشرين شهر كله رمضان، رمضانات جمع وأرمضة كذلك، نزل في عشرين من الرمضانات. إذا قد نزل في عشرين شهر، ثم نزل جبريل به في عشرين سنة. تلك آراء مختلفة في كيفية نزول القرآن، أيها أرجح؟ الله تبارك وتعالى هو أعلم بذلك، إذ لا يمكن الترجيح في شيء لم يرد فيه نص ولا يمكن أن يصل إليه عقل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، القرآن كله هدى للناس، والهدى الهداية، والهداية الدلالة بلطف على البغية، على المطلوب، على المقصود، هدى للناس. إذن فكله هدى، المحكم والمتشابه الذي فهمناه وعملنا به والذي لم نفهمه وآمنا به. الناتخ والمنسوخ كله هدى. ثم شرف ربنا تبارك وتعالى بالذكر والتخصيص البينات والفرقان منه. انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اذا فالقرآن كله هدى، وهناك بينات وهناك فرقان. هو كله بمحكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه هدى. خصص ربنا تبارك وتعالى البينات والفرقان، خصصها بالذكر وصرفها. اما البينات من بان الشيء وضح واتضح وظهر وعرف، فالبينات تبيين توضيح. اذا فالبينات هي الاحكام والحلال والحرام. كتب عليكم الصيام بينات، الوصية للوالدين والأقربين بينات، كل ما في القرآن من أحكام وبيان للحلال والحرام يسمى بينات. وأما الفرقان فهو ما يفرق بين الحق والباطل. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار والأفئدة. فرقان فرقان فرقان. قل من خلق السماوات والأرض. فرقان يفرق بين الحق ويفرق بين الباطل. أإله مع الله. فرقان. أمن يجير المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكروا. فرقان. فالبينات الأحكام وبيان للحلال من الحرام. الفرقان ما يفرق بين الحق والباطل. كله هدى. هدى المحكم والمتشابه. المتشابه مثل الرحمن على العرش استوى. ماذا ثاني؟ ماذا ثاني؟ لا يبرئ انسان ان يقول فيها شيئا يعلمها الله. ان الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فذاك من المتشابه. ألف لام ميم ماذا تعني؟ حاميم ماذا تعني؟ ياسين ماذا تعني؟ استأثر الله بعلمها فهو من المتشابه. والقرآن فيه محكم وفيه متشابه. المحكم ما يعرف المراد منه بمجرد النظر، ولا تحتمل الآية أكثر من معنى واحد. كتب عليكم الصيام، هل تحتمل معاني أم هو معنى واحد؟ ذاك هو المحكم. المتشابه ما يحتمل أكثر من معنى. المتشابه أنواع، منه ما يرد إلى المحكم ويعتبر به فيعرف المراد منه، ومنه ما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه. من هنا كانت الصحابة كما تعلمت من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، وكما علمت التابعين ووصل إلينا علمهم، كانوا يقولون ما فهمتموه تعملوا به وما لم تفهموه آمنوا به. مصداقا لقوله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، معرفة معانيه، ولا يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. كرر كلمة شهر، جاء بالمظهر مكان المضمر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهده أو فمن شهد فيه منكم فليصم. قال فمن شهد الشهر، كرر الكلمة تعظيما لشهر رمضان، وعظمة رمضان لا يعرفها مخلوق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو علمتم ما في رمضان لتمنيتم أن يكون العام كله رمضان. فيقول الله عز وجل بعد أن بين وقت الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصم. الشهر هنا هو شهر رمضان، الشهر هنا من حيث الإعراب ظرف زمان وليس مفعولا به، فمن شهد منكم الشهر ظرف زمان أي حضر ليس مفعولا به فليصم. قالوا إذن الآية فيها إضمار، إضمار مضمر، شيء مضمر في الآية، كلمات لم تذكر ثقة بفهم السامع، تخدير الكلام المضمر. فمن شهد منكم الشهر بالغا عاقلا صحيحا مقيما فليصم. وليس كل من شهد الشهر يصوم، يشهده الأطفال يصومون، يشهده العجائز والمرضى يصومون. فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذا منكم هنا المقصود القادرون على الصيام، المقيمون حين دخل عليهم الشهر، البالغون المكلفون. والآية فيها إضمار. قالوا الآية تدل على أن من جاءه شهر رمضان حاضرا في بلده صحيح مقيم بالغا مكلفا صام، فإن سافر خلال الشهر صام ولم يفطر أبدا. طالما بدأ الشهر وهو حاضر، حاضر مقيم صحيح سليم معافى بالغ عاقل، لا يحل له الفطر خلال الشهر وإن سافر أبدا. فمن شهد منكم الشهر فليصم، عزم وفرض، طالبه حضر أول الشهر. الرأي الآخر يقول إن سافر خلال شهر رمضان وقد حضر أوله في بلده له أن يفطر إن شاء ويقضي بعد العودة، وهذا الرأي أرجح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من المدينة إلى مكة وصام حتى بلغ الكبيد عسفان فأفطر وأفطر بعض الناس. وهناك رأي ثالث يفرق بين أنواع السفر، وكما قلنا من قبل إذا كان سفر جهاد وطاعة أفطر واستخدم الرخصة إن شاء، وإن كان السفر سفر مباح، مباح كملها وكذا وكذا والتجارة وما إلى ذلك، فيجوز له أن يستخدم الرخصة والصوم أفضل. إن كان في سفر معصية فلا يصح له الفطر مطلقا، وقال بعضهم يجوز والمنع أرجح. فمن شهد منكم الشهر فليصم. كيف يشهد الشهر؟ شهد هنا بمعنى حضر، فمن شهد بمعنى حضر، فمن حضر منكم الشهر، ولذا قلنا كلمة الشهر ظرف زمان وليست مفعولا به حضر. كيف يعرف الشهر من الاشتهار؟ كيف يعرف؟ برؤية الهلال. من الذي يراه؟ من الذي يرى؟ واذا لم يرى الهلال فان غم علينا. هلال رمضان وهلال شوال. هلال رمضان به يبدا الصوم، وهلال شوال به ينتهي الصوم. قالوا يشترط ان يراه شاهد واحد عدل، وقال بعضهم بل لا تصح رؤية الواحد ابدا، بل لابد من ان يرى شاهدان عدلا. فاشترطوا وجود شهيدان، واشترط بعضهم شاهدا واحدا. اذا رؤي الهلال في بلد، هل يصح لكل البلاد او يجب على كل البلاد ان تصوم؟ رأيان. رأي يقول اذا ظهر الهلال في بلد اسلامي ولم يظهر في بلاد اخرى يجب على كل البلاد ان تصوم لرؤيته في بلد اسلامي. رأي. والرأي الاخر لكل بلد رؤيته، فان ظهر في الشام صام اهل الشام، وان لم يظهر في مصر افطر اهل مصر، ولا يعولون على رؤية اهل الشام، فلكل بلد مطلعه ولكل بلد رؤيته. وهذا الرأي هو الارجح، اذ ثبت بفعل الصحابة. سافر رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل رمضان، فشهد رمضان في الشام ورؤي الهلال، وصام معاوية اميرهم، وصام الناس معه، وصام الصحابي، وعاد قبل ان ينتهي رمضان. فسأله ابن عباس متى رأيتم الهلال؟ قال ليلة الجمعة وصلنا. قال اما نحن فقد رأيناه ليلة السبت فصلنا. اذا فقد صام اهل الشام يوم الجمعة، وصام اهل المدينة يوم السبت. من هذا الفعل والذي فيه نص صريح لفعل الصحابة يتبين ان الرأي الارجح ان لكل بلد رؤيته، لكل بلد رؤيته، بشرط ان يكون البلد بلد واحد. والبلد هنا بمعنى الدولة، بمعنى الخاضعين لامام واحد. فبصوم الامام وجب الصوم على الرعية، وليس البلد بمعنى القاهرة وطنطا والاسكندرية، البلد بمعنى مصر، بمعنى سوريا، بمعنى ليبيا، مجموعة من الناس يحكمهم امام واحد. فبصوم هذا الامام وبالرؤية في هذا البلد وجب الصوم على الجميع، ولا يجب على البلاد الاخرى، وذات هو الرأي الارجح. ومسألة اختفاء الهلال بالنسبة للغيمة، بعض الناس يقولون لابد من الرؤية البصرية، وبعض الناس يقولون ابدا يمكن بالحساب. اما دليل الفريقين فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاقدروا له. دليل واحد اتخذه الفريقان. الذين قالوا بالرؤية البصرية قالوا فاقدروا له، بمعنى اكملوا العدد، اكملوا العدد. لوجود حديث اخر صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا العدد، فهو نص. اذا فقد اشترطوا الرؤية البصرية. والاخرون اخذوا نفس الحديث وقالوا فاقدروا له، اي قدروا منازله، قدروا منازله بالحساب، بحيث لو لم يكن هناك غيم لرؤي الهلال، فالصوم على الحساب. والرأي الاول والذي اشترط الرؤية البصرية نعتقد انه ارجح، والله اعلم. فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. كررت، كررت. لما كررت؟ كررت لدفع توهم النفخ، لتكرار كلمة الشهر. فمن شهد منكم الشهر، هذه الآية، فمن شهد منكم الشهر، توهم السامع أن الآية السابقة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى ينسخها قوله فمن شهد منكم الشهر. كل من شهد، لكي لا تتوهم ذلك، ولتعلم أن هذا الحكم غير منسوخ، ولتعلم أن هذا الحكم غير منسوخ، كرر القول فمن كان مريضا أو على سفر، أي أن الحكم قائم، ويشترط في من شهد، من شهد منكم الشهر، أي صحيحا مقيما عاقلا بالغا وهكذا. فمن كان منكم بقى، فمن كان مريضا، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يقضي ما فاته من صوم إن أفطر حال المرض وإن أفطر حال السفر. ولك أن ترجع إلى خطبة الجمعة الماضية لتعلم أحكام المريض وأحكام المسافر، هي نفس الأحكام، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد بكم اليسر، اليسر السهول، ومنه اليسار للغنى، ولا يريد بكم العسر، العسر الشدة. إذن فالمعنى متكرر، لا يريد الله بكم اليسر، ماذا تعني؟ لا يريد بكم العسر، هذه معناها هو هذه، وتلك معناها تلك. فكرر للتأكيد، وكان يكفي أن يقول يريد الله بكم اليسر كافي، وكان يكفي أن يقول لا يريد الله بكم العسر كافي، لأن هذه تعني هذا، ولكنه كرر ليؤكد أن رحمة الله تبارك وتعالى واسعة، وأنه أراد بخلقه التيسير. ولذا كانت سنة سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم حين يقول يسروا ولا تعسروا، الدين يسر، إن هذا الدين يسر، يسروا ولا تعسروا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، بالتشديد قراءة، ولتكملوا العدة للذين أفطروا، يكملوا العدة بأن يصوموا عدة ما أفطروا من أيام، ولتكملوا العدة، أو ولتكملوا العدة برؤية الهلال، فإن غم عليكم فأكملوا العدد 30، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم. تكبروا الله أمر بالتكبير، أهو التكبير عند رؤية الهلال ليلة الفطر؟ يجوز. أهو التكبير صبيحة يوم العيد حتى يخرج الإمام إلى المصلى؟ يجوز. أهو التكبير في يوم الفطر؟ يجوز. أم هو لفظ عام ومقصوده ولتكبروا الله على، عدية بعلى لمعنى أن تشكروه وتكبروه بالحمد والثناء عليه إذ أنعم عليكم بفريضة الصيام ولم يجعلها شاقة بل يسرها لكم، فأجاز للمريض والمسافر أن يفطر ثم يطعم بعد ذلك، كما أجاز للشيخ الكبير والعاجز عن الصيام أن يفطر ويفدي. فكبروه أي بحمده والثناء عليه، ولتكبروا الله على ما هداكم، هداكم للشرائع، هداكم لما يصلح شأنكم، هداكم لأحكام الدنيا والأخرى، هداكم لكل شيء. ما من شيء إلا وبينه ربنا تبارك وتعالى، ما من صلاح إلا ورسم الطريق إليه، وما من ضلال أو ضرر إلا ونهى الناس عنه. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولعل هنا للترجي في حق الخلائق، فهي مردودة إليه. ولعلكم تشكرون أي ترجون، وأنتم تكبرون الله وتحمدون الله وتسبحون الله، ترجون أن تكونوا قد شكرتم النعمة، إذ الشكر على النعم يزيدها ويبقيها ويحفظها، لقول الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قيدوا النعم، قيدوا النعم بمعنى اربطوها، قيدوها من القيد، اوثقوها كي لا تفر او تذهب، قيدوا النعم. قال وما عقل النعم، الاربطة التي تربط بها النعم كيف نربطها، وما عقل النعم يا رسول الله؟ قال الشكر، يقول الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي ثلاثا لم تعط إلا الأنبياء، كان الله تبارك وتعالى إذا بعث نبيا قال ادعني استجب لك، وقال لهذه الأمة ادعوني استجب لكم، وكان الله إذا بعث نبيا قال له ما جعل عليك في الدين من حرج، وقال لهذه الأمة وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكان الله إذا بعث نبيا جعله شهيدا على أمته، وجعل هذه الأمة شهداء على الناس. صدقت يا سيدي يا رسول الله. يقول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بعد أن أمر ربنا تبارك وتعالى الأمة بالصيام وحثهم عليه وأمرهم بإكمال العدة وأمرهم بشكره على ما أولاهم من نعمه، جاءت هذه الآية في سياق آيات الصيام ليبين ربنا تبارك وتعالى أنه قريب من خلقه، يعلم أحوالهم ويرى عبادتهم ويسمع دعاءهم ويجيب مسألتهم، وليس بينه وبين أحد من خلقه واسطة، بل يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وقيل إن سبب نزول هذه الآية، قيل إن سبب نزول هذه الآية أن أناسا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد هو فنناجيه؟ فنزلت الآية، وأغرب ما في الآية أن الله تبارك وتعالى تولى الإجابة بنفسه، والمتتبع لآي القرآن والمتأمل فيه يجد أن كثيرا من الآيات فيها السؤال وفيها الجواب بصيغة، حين يقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن كذا يقول قل كذا، في أسئلة الناس والتي جاءت في القرآن. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. يسألونك عن المحيض، قل هو أذى. إذن فالسائل الناس والمجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الله. يسألونك عن كذا، قل كذا. واسمع، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل فقل، إشعارا بفرط قربه جل وعلا من عبده وبحضوره مع كل سائل حين يسأل وحين يدعو، وأن إجابته سبحانه وتعالى لا تتوقف على وجود واسطة بينه وبين السائلين من عباده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل فقل، إشعارا بفرط القرب. وقرب ربنا، قرب ربنا تبارك وتعالى من عبده لا يماثل قرب الأجسام، كما أن ذاته تبارك وتعالى لا تماثل ذوات الأجسام، فليس كمثله شيء، وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد، وهو في قربه من خلقه بائن عنهم بالصفات، رفيع الدرجات فوق الأراضين والسماوات. إذا سألك عبادي عني، وجاءت بعد الأمر بالصيام، وتشعرنا هذه الآية بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم عند فطره دعوة ما ترد، للصائم عند فطره دعوة ما ترد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أجيب دعوة الداع. قيل أن الدعاء هنا هو العبادة، والإجابة هي القبول، لأن الدعاء يأتي بمعنى العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. إذن فالدعاء بمعنى العبادة، وكأن الكلام يعني اعبدوني أقبل منكم عبادتكم. والرأي الآخر وهو الأرجح، الدعاء هنا بمعنى الابتهال والتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالسؤال، والإجابة إجابة الدعوة، وإعطاء الداعي مسألته. أجيب دعوة الداع إذا دعا، فليستجيبوا لي، أي فليطلبوا الإجابة، فليطلبوا الإجابة، يطلبوها. والاستجابة بمعنى طلب الإجابة، والسين والتاء للطلب، أي فليطلبوا الإجابة، وليؤمنوا بي، يداوموا على الإيمان ويثبتوا عليه، أو فليستجيبوا لي، أي كما يطلبون مني فأجيب، فكذلك عليهم ان يجيبوني اذا طلبت منهم. وطلب ربنا تبارك وتعالى من العباد, من العباد هو العباد هو الطاعه. فليستجيبوا لي اي فليجيبوني ويطيعوني فيما امرتهم كما اجيبهم اذا طلبوا مني. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي, اي فليثبتوا على الايمان ويداوموا عليه, لعلهم يرشدون. ولعل للترجي, والترجي ها هنا مردود الى الخلق, مردود الى الخلق, اي على رجاء منهم ان يرشدون. والرشد والرشد ضد الغي والضلال, هو الهدى, هو الاستقامة على طريق الحق. رشد يرشد رشدا, ورشد يرشد رشدا. لعلهم يرشدون, الترجي مردود الى العباد في حقهم, لان الترجي في حق الله تبارك وتعالى واجب النفاذ. وهنا لعلهم يرشدون مردود الى الخلق. اذا فليستجيبوا لله وليؤمنوا بالله ويثبتوا على الايمان بالله ويجيبوه ويطيعوه على رجاء منهم ان يصيبوا الحق والهدى والاستقامه والرشاد لعلهم يرشدون. وقد قيل ان الله تبارك وتعالى يقول: عجبت لمن طمع في رحمتي وقد بخل بطاعتي. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والسؤال يدعو الانسان ويسال ويطلب فلا يجاب, وما كل سائل سال اعطي مساله. وكثير من الناس يلحون في الدعاء ولا يجابون. فما هو المقصود بالآية؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. قرار ممن يملك, وعد ممن لا يخلف وعده, استجب. قالوا الكلام له تقدير. تقدير الكلام استجب كيف اشاء بما اشاء, وليس على اطلاقه, وليس على اطلاقه, وليس كل من يطلب شيئا ياخذ هذا الشيء. وانما استجب لكم بمعنى استجب لكم اذا شئت كيف اشاء. او في الغالب فقد يجيب من يشاء بما يشاء كيف يشاء, وقد لا يجيب. لكن هذه صفة الله تبارك وتعالى, أنه إذا دعي أجاب, فهو ينبئ عباده بصفته. وقال بعض الناس: أبدا أبدا, الآية على ظاهرها ودون تقدير, وربنا يجيب الدعاء لا محالة, وفي كل الأحوال لا محالة, ولكل الناس لا محالة, ولا شك في ذلك, هو المجيب. وساقوا دليلا على كلامهم حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو نص. لذا قولهم هو الأرجح, ربنا يجيب في كل الأحوال. لكن الإجابة لابد أن نعرف ما هي الإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم موضحا: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعد يبدل له دعوته, وإما أن يدخر له في الأخرى, وإما أن يكف عنه من السوء بمثلها. قالوا يا رسول الله إذن نكثر. فقال الله أكثر. إذن فإجابة الدعوة كائنة لا محالة. ولكن العبد يطلب ويطلب شيئا بعينه، وقد لا تكون المقادير قد جرت به، او قد يكون ما يطلبه فيه هلاكه. فكم من ام دعت على ولدها في ساعة غضب يجيبها ربنا تبارك وتعالى، وكم من زوج دعا على امرأته، كم من رجل دعا على امرأته، وكم من انسان دعا على نفسه ان يأخذ الله في ثوى اللحظة. كم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم. كم فقد يدعو الانسان بشيء ليس مكتوبا في القضاء والقدر، او فيه شر له، او فيه ضرر عليه، فلا يجيبه، اي لا يعطيه ما سأل، ولكن اما ان يعطيه بهذه الدعوة، ان يكف عنه ويمنع عنه من الضرر والسوء بمثل هذه الدعوة. مثل ان يطلب الرجل مالا فلا يعطى المال، ويوشك ان يمرض ولده وينفق عليه كذا وكذا فيشفيه الله تبارك وتعالى بجرعة ماء، او بليمونة، او برقية، ويصرف عنه من السوء بمثل ما طلب من الناس، او لا يعطيه ما سأل ولا يصرف عنه من السوء بمثل ما سأل، وانما يدخر له الدعاء. ويأتي الرجل يوم القيامة مكروبا يبحث عن اعماله او عن حسناته، عل ميزان الحسنات يرجح، يقف مكروبا ويوشك على الهلاك، وينظر عن يمينه فلا يرى الا النار، وينظر عن يساره فلا يرى الا النار. وهنا يقول الله تبارك وتعالى له: إن لك عندي شيئا قد سألتني في الدنيا كذا ولم أعطك ما سألت، وادخرت لك دعوتك إلى اليوم، فماذا تطلب؟ وهنا حين يقول أسألك النجاة، يتمنى المرء حينئذ لو لم تجب له دعوة، لو لم تجب دعوة. لا، إذن فربنا مجيب على كل حال، ولكن هناك شروط في الداعي وفيما يدعو به وفي كيفية الدعاء. من مثل هذه الشروط ما نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم ولا قطيعة رحم ما لم يستعجل. قالوا: وما الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. إذن فقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستعجال. خلق الإنسان من عجز، فكان الإنسان عجولا، وحين أوذي المسلمون بمكة أشد الإيذاء وذهب احدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو ويتعجب لما لم يستجب ربنا دعاءهم فيصرف عنهم اذى المشركين او يكبتهم او يامرهم بقتالهم او ينجيهم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: كان من كان قبلكم او كان في الامم من قبلكم كانوا يمشطون بامشاط الحديد بين اللحم والعظم فيصبرون على ذلك، والله لا يتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من حضر موت الى صنعاء لا يخشى الا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. الاستعجال انت تطلب وتطلب وتتوقع ان يعطيك الله ما سألت الان او في الغد، وتنسى انك فرد في جماعة وانك ذرة في الكون، كون مترام الاطراف، كل شيء فيه مرتبط بالشيء الاخر. كالساعة مثلا، التروس بعضها مرتبط ببعض، والعقارب تتحرك بحركة تروس، وترس يحرك ترس وترس يحرك ترس، وهكذا هي شيء واحد ولكنها مكونة من أجزاء مرتبط بعضها ببعض. فكذلك هذا الكون، الإنسان فيه جزء من كل. أنت الآن تجلس، هل أنت وحدك في هذا الكون؟ هل كل حركة وسكون لك تخص بكرة وحدك؟ يستحيل. فأنت تجلس الآن وخلفك رجل، إن مد قدمه لمسك، وتجلس خلف رجل، إن تحركت أثرت على المكان، فحولك أناس، وأنت في مكان في مسجد مرتبط بهذا البناء، إذا خرجت إليه مرتبط بأشياء متحركة، طعامك وشرابك ولباسك ومكانك وسكنك وكل شيء أنت فيه تتحرك، أنت لا تتحرك في فراغ، أنت متحرك بحركة غيرك، متحرك بحركة غيرك. إذا وجدت في مكان يستحيل على غيرك أن يوجد فيه، فلكي تجلس هنا لابد أن يفسح لك الآخرون، فلكي يجيبك ربنا تبارك وتعالى لابد أن يكون ذاك مقدورا أي مكتوبا أي مقدرا، أي أن الله تبارك وتعالى قدره، لأن الكون حركة وسكون قدرها الحكيم الخبير. نقول إن للدعاء شروط، من ضمنها أن لا يستعجل الداعي، ومن ضمنها أن لا يكون قد غذي بالحرام، حيث سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: ادعو الله أن أكون مجاب الدعوة. قال: أحلل طعمتك تستجب دعوتك. وذكر نبينا صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي من حرام، أنى يستجاب لذلك؟ ولذا يقول الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. لذا الاعتداء بجميع أنواعه وصنوفه يمنع إجابة الدعاء، والحرام يمنع إجابة الدعاء. فللدعوة شروط، وللداعي شروط، وللدعاء شروط. فإن من شروط الداعي أن يكون مرتزقا من حلال، مطعمه حلال، ومشربه حلال وملبسه حلال. من شروط الداعي ان يكون موقنا بانه لا قاضي لحاجته الا الله. من شروط الداعي ان يعلم ان الله تبارك وتعالى قريب يسمعه ومعه ويعلم حاله. لا بد ان يتجه الى الله تبارك وتعالى بقلب مجتمع، لان الله لا يقبل دعاء قلب الله او غافل. فاذا دعا العبد وهو غافل او لاهي يدعو يحرك لسانه بالدعاء ولكن القلب في شغل اخر ان يستجاب له، فلا بد ان يجتمع القلب مع اللسان. لابد من شروط الداعي ايضا ان يعزم المسألة وان يوقن بالاجابة. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة، هكذا نصحنا نبينا صلى الله عليه وسلم. اما ان يدعو الرجل وهو في شك هل يجيب ربنا ام لا، فتلك اساءة ادب من الله، لان الله لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء. وفي حديثه القدسي في بعض الحديث: يا عبادي لو ان انسكم وجنكم واولكم واخركم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فاعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك شيء. فربنا لا يعجزه شيء. الداعي حين يلتجئ الى الله تبارك وتعالى ويدعوه بقلب مجتمع مع اللسان واثق من الإجابة ارتزق من حلال، من شروط الدعوة ألا تكون باسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم. والدعوة بالاسم هي أن تدعو على غيرك أن يفعل به ربنا كذا وكذا وكذا وكذا. الدعوة بالاسم هي الدعوة التي يستحق صاحبها عليها اسما أو يرتكب بها اسما فيذنب. لا يدعو رجل بأن يمكنه ربنا من امرأة في الحرام، لا يدعو رجل بأن يمكنه ربنا من السرقة أو من الرشوة، لا يطلب طلب فيه إثم، كذا لا يطلب طلب فيه قطيعة رحم. فيه قطيعة الرحم، تلك من شروط الدعوة. من شروط الدعوة أيضا أن تكون هذه الدعوة بخير من خير الدنيا او بخير من خير الاخر. من شروط الدعوة ان توضع بين امرين لا يردهما الله، وهو الصلاة على سيد الخلائق اجمعين، فيبدأ دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويختم دعاءه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاة العبد على نبينا صلى الله عليه وسلم مقبولة لا محالة ولا شك، ومن يقول من صلى عليها صلاة صلى الله عليها بها صلى الله عليه بها عشرا. فإذا قلت اللهم صل وسلم وبارك على محمد ثم سألت ثم قلت وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، لا يمكن أن يقبل ربنا تبارك وتعالى أول الكلام وآخر الكلام ويسقط وسطه، هو أكرم من أن يفعل ذلك. فوضع الدعوة بالخير بالحلال ليس فيها إثم ليس فيها قطيعة رحم بين صلاتين على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من شروط الدعوة أن تكون بشيء يجوز الوقوع، جائز الوقوع، أن تكون الدعوة بطلب شيء جائز الطلب وجائز الفعل شرعا. مثال ذلك أن يطلب الإنسان ما يمكن أن يحدث في شرع الله ويجوز أن يقع في أمر الله وبحكمته وبأمره، فلو طلب رجل أن يجعله الله نبيا أيصح ذلك؟ ونبينا خاتم الأنبياء، وهو يعلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، هل يصح أن يدعو الرجل بأن يكون من الأنبياء؟ إذن فقد طلب طلبا لا يجوز فعله شرعا. هل يجوز للرجل أن يطلب أن يكون كالطيور يطير في السماء؟ هل يصح؟ إذن فمن شروط الدعوة أن تكون لطلب شيء يجوز طلبه وفعله شرعا، شرعا أن يجوز طلبه من العبد ويجوز فعله من الله شرعا، فلا تكون الدعوة بمستحيل، فلا تكون الدعوة بمستحيل. من شروط الدعاء تلك أمثلة وليست على سبيل الحصر، فالشروط كثيرة ولا يتسع لها المجال. شروط الدعي، شروط الدعوة، شروط الدعاء، الدعاء نفس الدعاء له شروط، نعم له شروط، أن يكون بصيغة الفقير الطالب من الغني، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، أن يكون الدعاء بأسماء الله الحسنى والتي وردت في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فمن الدعوات وأساليب الدعاء كتيبت في أيدي بعض الناس وضعها بعض الناس دون اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات ما أنزل الله بها من سلطان، وإذا سئلوا عن ذلك لا يعرفون معناها ويقولون هو اسم لله بالسريانية أو بكذا أو بكذا، ذاك خطأ محض، خروج عن السنة، خروج عن الشرع. ربنا يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وليس بغيرها، وأسماؤه معلومة، أسماؤه معلومة، إما أما أن تدعو بأسماء لا تعرفها ويقال ذاك اسم قاله الشيخ فلان في أوراد الطريقة الفلانية أو كذا أو كذا، وأنت لا تدري ما هذه أسماء، لم ترد في كتاب الله، لم ترد على لسان رسول الله، هل أخفى الله عن رسوله اسما وعلمه لغيره؟ هل يعقل هذا؟ وهو الباب، هو الباب، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الباب، هل يخفي عنه شيئا ويعطيه لغيره؟ هل يعقل هذا؟ إذا فمن شروط الدعاء أن يكون بأسماء الله الحسنى التي وردت في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه عليه أفضل صلاة وأكمل تسليم. أيضا من شروط الدعاء ألا تعلق دعاءك على المشيئة، فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. معنى الكلام أن العبد إذا دعا بشيء وقال اللهم إن شئت أن تعطني كذا فأعطني، هذه الصيغة في هذا الدعاء تدل على استغناء الداعي عن الله، وهذا لا يكون إلا من المستغني، ف فأنت تقول لفلان من الناس إن أردت أن تعطيني كذا فأعطني، وإذا لم يرد إذن فأنت غني عنه. فحين يقول الإنسان لله إن شئت فأعطني، معنى ذلك إن شئت فأعطني وإن لم تشأ ولم تعطني فلا بأس. هل أنت تكره ربنا تبارك وتعالى على شيء؟ هل هناك من يكره ربنا تبارك وتعالى على شيء؟ فأنت تعطيه الفرصة وتعلق الأمر على مشيئته، سوء أدب مع الله وجهل. فلا يقولن أحدكم اللهم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له، أو ليس بمستكره، إن شاء أعطى وإن شاء منع. هو المعطي هو المانع، هو الضار هو النافع. من شروط الدعاء أن يتحرى به العبد أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، عند فطره، عند مرضه، دعاء المريض مجاب، دعاء المسافر مجاب، دعاء الأخ لأخيه بالغيب مجاب وله مثله، لأن الرجل إذا دعا لأخيه بالغيب أرسل الله له ملكا يقف على رأسه يؤمن على دعائه لأخيه، ثم حين يختم الدعاء يقول الملك ولك مثل ما طلبت لأخيك. دعاء الأخ لأخيه بالغيب مجاب، المسافر، المريض، للصائم عند فطره دعوة ما ترد، في أوقات السحر، في المساجد، في الأماكن المباركة، في يوم الأربعاء بين صلاتي الظهر والعصر. وأخذ هذا من حادثة حدثت حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم وطلب يوم الاثنين وطلب يوم الثلاثاء وأجيب يوم الأربعاء بين الظهر والعصر، حيث استجاب له ربنا تبارك وتعالى. وهناك مسجد في المدينة، مسجد قباء، فيه مكان يصلي عنده الناس، حيث كشف الله عن رسوله الغم وأجابه إلى مسألته في هذا المكان في ذاك الوقت. فكان بعض الصحابة يتحرى الدعاء في يوم الأربعاء بين الظهر وبين العصر، في يوم الجمعة ساعة لا يصادفها عبد مسلم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، في يوم الجمعة. قيل هي في الجلسة بين الخطبتين، قيل هي حين يجلس الإمام بعد خطبته الأولى في تلك اللحظة، وقيل هي في وقت العصر، هي ساعة في يوم الجمعة، يعلم الله تبارك وتعالى أية ساعة. شروط الدعاء كثيرة، وشروط الداعي كثيرة، وشروط الدعوة أي المطلوب كثيرة، ولكن أهم كل ذلك أن يكون مطعمك من حلال، وأن لا يكون في الدعوة إثم ولا قطيعة رحم، وأن لا تكون معتديا لأن الله لا يحب المعتدين، وأن تتحرى الأوقات، وأن تعزم المسألة، وأن تعلم أنك تسأل غنيا لا يعدله شيء، وأن تثق بالإجابة ولا تستعجل الإجابة، وإذا لم تعط ما طلبت فاعلم أن ذلك خير لك، فإما أنك طلبت ما يضرك وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، فإما أنك طلبت ما يضرك. ولذا كان من خير الدعاء على الإطلاق في أمور الدنيا أن يقول العبد اللهم خر لي واختر لي الخير كله.